إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وبعد. قال الإمام ابن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الفذ إجماع السلف في الاعتقاد، قال: فهذه المذاهب والأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة، كل هذا الذي مضى من الأصول التي ذكرها، قال: فهذه المذاهب والأقاويل التي وصفت، يعني التي ذكرتها لك في هذا المعتقد، مذاهب أهل السنة والجماعة. إذا كل أصل وكل جزئية فيها هي مذهب أهل السنة والجماعة، وعليها إجماع السلف الصالح. مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر. لماذا سموا الجماعة؟ لأنهم يجتمعون على الأثر. تجده يقول: والجماعة والأثر، لأنهم مجتمعون على الأثر، لا يجتمعون على رجل. إذ لو كانوا يجتمعون على رجل لا يسموا أهل السنة، فسموا أهل السنة لأنهم لا يحتجون إلا بها ولا يقدمون شيئا عليها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها فلا يجتمعون على رجل ولا يقدمون رجل، فإن من اجتمع على رجل أو قدم رجل لا يصح أن يسمى من الظلم أن يسمى أهل السنة، كما أنك لا يجوز لك أن تخرج رجل من السنة تقول بأنه مبتدع إلا بنص جلي واضح، كذا لا يجوز لك أن تدخل مبتدع في السنة إلا إذا أتى بها، صحيح ولا؟ قال: وأصحاب الروايات، يعني هذه المذاهب والأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركنا وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، أي ليس عندهم تخليط بين هذا وذاك، لا، ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلماؤهم الذين كانوا قبلهم. إذن اعتقاد بالسند، لذلك هذه كلمة مهمة جدا. قيل للإمام مالك: من هم أهل السنة؟ قال: الذين ليس لهم اسم إلا السنة. ممكن تقولي: طب ما هو الأشاعرة بيسموا نفسهم السنة. الإمام مالك يريد معنى أعمق من ذلك. أيما بدعة تستطيع أن تضع لها حد، يعني هذه البدعة وجدت في الزمن الفلاني، صاحبها فلان ابن فلان، تستطيع أن تضع لها حد، إلا السنة. لا تستطيع أن تضع لها حد إلا مع نزول جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك البربهاري بدأ شرح السنة بماذا؟ اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. إذا السنة بدأت بنزول جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ لذلك تجد أيما مبتدع، أيما بدعة، أيما فرقة تضع لها حد، تقول بدأت من يوم كذا، من عهد كذا، تنسب إلى كذا كما سيأتي إن شاء الله، إلا أهل السنة. لماذا؟ حتى تجد في كلامهم، تجد هذا في كلامهم، إذا تكلموا في الاعتقاد لا يقولون فلان الذي أتى بهذا الأصل، فلان هو الذي كذا، لا، إنما أصولهم مبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. لذلك لمن مالك قال الذين ليس لهم اسم إلا السنة. قال وهو قول أئمتهم وعلماؤهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك رحمكم الله. فتمسكوا بذلك يعني هذا أمر، يعني ابن حرب الكرماني يأمرنا أن نتمسك بماذا؟ بما مضى، صحيح؟ قال فتمسكوا بذلك رحمكم الله، آمين، وتعلموا وعلموا. هذا هو طالب العلم، يتعلم يحمل ليؤدي. إذن نتعلم هذا الاعتقاد، ثم بعد ذلك لنعلمه لنبينه للناس، ثم قال وبالله التوفيق. سيبدأ بعد ذلك في ذكر فرق المبتدعة، سيبدأ في ذكر فرق المبتدعة، وذكره للفرق المبتدعة للتحذير، لأن الدعوة قائمة على شطرين، ها؟ تأصيل وتحذير، إثبات ونفي، وهذا مهم، هذا في الاعتقاد. تجد لا إله إلا الله نفي وإثبات، كما أنك تتكلم في التوحيد تتكلم في الشرك، كما أنك تتكلم في السنة تتكلم في البدعة ونبذ البدعة ونبذ الشرك. فالشيخ هنا بعد أن بين أصول السنة التي عليها الإجماع أراد أن يحذرنا من هذه الفرق التي استأتي. قال ولأصحاب البدع نبذ وألقاب. النبذ في قاموس المعاني يطلق على اللقب المعيب، يطلق على اللقب المعيب، وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أهل البدع لأصحاب البدع ألقاب، ألقابهم تنقسم إلى أقسام. إما أن تنسب البدع إلى اسم صاحبها الذي ابتدعها، وإما أن تنسب البدع إلى الفعل نفسها، إلى البدعة نفسها. فإما أن تنسب إلى صاحبها كمثل الجهمية، فنسبت إلى الجهمي ابن صفوان، وإن كان هو الذي لم يؤصلها ولكن هو الذي نشطها ونشرها، مفهوم هذا؟ فنسبت إليه الجهمية، الجهم ابن صفوان، إذن نسبت إلى اسمه، صحيح؟ فقد تنسب إلى الاسم، إلى اسم صاحب البدعة التي ابتدعها، مفهوم هذا؟ فهو الذي أصل هذه التأصيلات المبتدعة، فينسب هذا الكلام إليه، الجهمية كذا كذا كذا، مفهوم؟ لأنه هو الذي أصلها. ولكن ينبغي أن يكون الكلام صحيحا. لماذا قيدت هذا التقييد؟ لأن من الناس من يقول وهابية نسبة إلى محمد ابن عبد الوهاب. طيب سؤال، هل محمد ابن عبد الوهاب أصل أصولا على غير الكتاب والسنة؟ قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وعندنا قاعدة: الأصل في الدعاوى عدمها، والبينة على المدعي. فيقول وهابية، طيب ما الدليل؟ مفهوم؟ ما الدليل على أن اسمها وهابية نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب؟ لا أتكلم عن النسبة، أتكلم هل هو أصل أصولا أو أصل واحد على غير الكتاب والسنة حتى تنسوا ما قاله إليه؟ فإن ما قاله إنما هو في الكتاب والسنة، إنما هو في الكتاب والسنة، لم يأتي بشيء جديد. طب لماذا سمي المجدد؟ المجدد إنما يسمى مجددا لأنه يحيي من درس من العلوم، يحيي من درس من العلوم، لذلك سمي مجدد. يسمى شيخ الإسلام ابن تيمية مجدد، يسمى الألباني مجدد لأنه أحيى من درس من علوم الحديث، ابن تيمية يسمى المجدد لأنه أحيى من درس من علوم الاعتقاد. فهم هذا الكلام؟ إذن المجدد هو الذي يحيي من درس من العلم، فالعلم موجود لكنه أحياه، وكنه أحياه. فهم هذا؟ كأن إنسان دخل بلدة ما ودعاهم إلى السنة وعلمهم السنة، بيّن لهم، هل هو الذي أحدثها؟ لا، هي موجودة ولكنه بيّنها وأحياها. مفهوم؟ يسمى مجددا. أنت مثلا إذا ذهبت إلى مكان ما وعلمتهم أحكام الفقهية وأصول الاعتقاد، كانوا في غياب من هذا، فبيّنت لهم، هل أنت أتيت بهذا من عندك؟ لا، أنت أحييت من درس من العلوم الشرعية فسمي مجددا. فأما أن يقال وهابية، ما الدليل؟ مفهوم هذا الكلام؟ ما الدليل؟ ما الأصل الذي أتى به ليس من كتاب ولا من سنة؟ واضح الكلام؟ فإما أن تنسب إلى اسم الشخص نفسه لأنه أصل تأصيلات مبتدعة، فكل من يؤصل تأصيلات مبتدعة وتبعه أناس على ذلك ينسبون إليه. ينسبون إيه؟ ينسبون إليه. القسم الثاني أن تنسب الفرقة إلى البدعة نفسها، تجد بدعة المرجئة. لماذا؟ لأنهم يرجئون العمل عن الإيمان، أي يؤخرون العمل عن الإيمان. تجد بدعة القدرية، قدرية مثبتة، قدرية النفاة، الذين يقولون إنما الأمر أنف والله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، فهذه قول الغلاة، فنفع عن الله عز وجل عن الله العلم. المعتزلة يسموا بقدرية، لماذا؟ لأنهم ينفون خلق أفعال العباد لله. فهم هذا؟ طيب تجد الروافض، سموا روافض، لماذا سموا روافض؟ حينما قالوا ليزيد اثني على أبي بكر وعمر، قالوا ليزيد، قالوا سب أبي بكر وعمر فأثنى عليهم فرفضوه، فسموا روافض. إذن تنسب البدع إلى الفعلة. المعتزلة سموا معتزلة، لماذا؟ فإن من أصل هذا هو واصل ابن عطاء الذي كان تلميذا للحسن، فلما أصل البدع كما سيأتي إن شاء الله اعتزل الجلسة التي كان يجلسها مع الحسن البصري، وجلس إليه قوم فسموا هؤلاء المعتزلة، أي الذي اعتزلوا مجلس الحسن البصري، فسموا ليه؟ المعتزلة. مفهوم هذا؟ فقد تنسب البدعة إما إلى اسم من اتبعها، وإما إلى الفعلة نفسها، وإما إلى الفعلة نفسها. وقد تنسب البدعة، فرقة مبتدعة، إلى اسم طيب ولكن من تحته الضلال المحض، كمثل الإخوان المسلمون، فتسمى إخوان. هل إخوان وحشة؟ إخوان يعني غير طيبة؟ وكونوا عباد الله إخوان، إنما المؤمنون إخوة. فالكلمة طيبة ولكن تحتها أصول مبتدعة، تحتها أصول مبتدعة. فهم هذا؟ تجد مثلا جماعة التبليغ، فهم؟ وما على الرسول إلا البلاغ، المبين لأنذركم به ومن بلغ. فالبلاغ هل هناك أحد يكره البلاغ؟ لا، لا أحد يكره البلاغ، ولكن هل هذا هو البلاغ؟ مفهوم هذا؟ إذن كلمة حق أريد بها باطل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قد يقال كلام حق لكن من تحته الباطل المحض. الجهاد، جماعة الجهاد، هل أحد يكره الجهاد؟ الجهاد هذا حكم شرعي، من جحده كان كافرا عياذا بالله، لكن هل هذا هو الجهاد؟ ها؟ ذلك ابن تيمية رحمه الله قال وأهل البدع يجاهدون في أهل الإسلام. شوف الكلمة، أهل البدع يجاهدون فين؟ في أهل الإسلام، يعني يقتلون إيه؟ أهل الإسلام. مفهوم هذا؟ لكن الجهاد الشرعي له ضوابط، له أحكام تكلمنا عليها في الفقه، واضح؟ إذن قد يقال كلاما أسماء تحتها باطل محض، باطل محض. الجماعة الإسلامية، حد يكره الإسلام؟ ها؟ لكن ماذا تقصد بهذا؟ هل أنتم فقط الإسلامية؟ مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن تنسب إلى كلام حق ولكن يراد به باطل، قسم أول. القسم الثاني، قد تنسب إلى البدعة التي ابتدعها الرجل. القسم الثالث، قد تنسب إلى صاحب المقالة المبتدعة. صاحب المقالة الإيه؟ المبتدعة. إذن هذه إيه؟ ثلاثة أقسام ترجع إليها الأسماء، أسماء أهل البدعة. سيذكر ابن حرب الكرماني رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير أسماء أهل البدع، يذكرها لماذا؟ نصيحة وتحذيرا لمن يقرأ هذا الكتاب. قال فمن أسمائهم المرجئة. من هم؟ قال وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول، والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم إيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء، هكذا كله قول المرجئة، وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى. هذه الفرقة الأولى وبدأ بها ألا وهي المرجئة. المرجئة لها تعريف لغوي ولها تعريف اصطلاح. لها كويس. تعريف لغوي الإرجاء من التأخير، ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت فلا جناح عليك، سورة الأحزاب، ترجي من تشاء، تؤخر من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء. يعني إن أردت أن تؤخر هذه، أردت أن تقرب هذه، لك ذلك. إذن الإرجاء لغة هو التأخير. الإرجاء اصطلاحا له ارتباط بالتعريف اللغوي، وهو تأخير العمل عن الإيمان، تأخير العمل عن الإيمان. وسيأتي أن هناك أيضا من يؤخر القول والعمل عن الإيمان. مفهوم هذا؟ إذن هو تأخير العمل عن الإيمان أو تأخير القول والعمل عن الإيمان، لأنها طوائف وفرق. هذا تعريفهم اصطلاح. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، فرق المرجئة، لأن المرجئة اختلفوا إلى فرق، فالفرقة الأولى الذين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة أو هو التصديق، انتبه، وهذا مذهب الجهم بن صفوان، هذا مذهب الجهم بن صفوان. فمذهب الجهم بن صفوان الإيمان عنده المعرفة أو التصديق. لماذا قلت المعرفة أو التصديق؟ هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. بعض الناس إذا أراد أن يقول الإيمان عند الجهمية فيقول الإيمان هو المعرفة، وبعض الناس يقول لا، الإيمان هو التصديق ليس المعرفة. لماذا الاختلاف؟ ابن تيمية رحمه الله قد يذكر في موضع والإيمان عند الجهم المعرفة، ويذكر في موضع الإيمان عند الجهم التصديق، ويذكر في موضع الإيمان عنده المعرفة والتصديق، أو المعرفة أو التصديق. وابن تيمية يقول وكلا المعنيين متقاربين، كلا المعنيين متقاربين. إذن الإيمان عند الجهم هو ليه؟ المعرفة أو التصديق. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الإيمان عند الجهم. طيب إذا كان هذا الإيمان عند الجهم، إذن لو قلنا بأن هذا الكلام صحيحا، قال ابن تيمية رحمه الله لكان على ذلك إبليس وفرعون واليهود والنصارى ومشرك قريش وكل من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعه يسموا بمؤمنين عند الجهم ابن صفوان. افهم هذا، لأن هذا المذهب ساري في كثير من الناس، مذهب ساري في كثير من الناس. ممكن بعض الناس من العوام يقول فلان كلمته من المشركين، فيقول أنا أعرف أن نبيكم على حق، أعرف أن نبيكم على حق وأعرف أنه صادق، فيقول فلان آمن، فيقول هذا مذهب إيه؟ افهم هذا مذهب الجهم من صفوان. فلان آمن، فلان مؤمن، ده بيقول لي قال لي أنا أعرف أن محمد صادق، أعرف أن نبيكم، أعرف أن القرآن كلام الله، إذن هو مصدق. يقال له يا فلان الإيمان هو التصديق أو المعرفة عند الجهم ابن صفوان. مفهوم؟ يلزم على هذا القول بالإيمان، أنا أريد أن أبسط المسألة، وأبسط يعني بالتعريف العرفي ليس بالتعريف اللغوي، لأن البسط في التعريف اللغوي يعني التوسع، واضح؟ ويبسط الرزق لمن يشاء، يعني يوسع على من يشاء، لكن التبسيط تعرف الناس عليه أنه إيه؟ أمر قليل، لكن ينبغي أن تفهم حتى تحفظه. فالجهم بن صفوان هذا الإيمان عنده، لو كان ذلك كذلك لكان إبليس مؤمنا لأنه يعرف، صحيح؟ يعرف. لكان فرعون مؤمنا لأنه يعرف، عنده العلم، قال موسى له قال لقد علمت، سورة الأسراء، لقد علمت، يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. إذن فرعون كان يعرف، اليهود والنصارى يعرفون، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، إذن كان عندهم المعرفة، صحيح ولا لا؟ فكان عندهم المعرفة ومع ذلك كفار مشركون، صحيح ولا لا؟ إذن الإيمان عند الجهم ابن صفوان المعرفة أو التصديق، مفهوم هذا؟ هذا باطل، ويلزم على إيمان الجهم ابن صفوان أن يكون كل من ذكرنا إيه؟ مؤمنون. الثمرة من هذا، فإذا جاء مثلا أناس من العوام لا يعرفون شيء يقول كلمت فلانا وفلانا وفلان من المشركين، واضح؟ فيقول نحن نعرف أن نبيكم على حق وأنكم على حق وكذا وكذا، فيقول فلان آمن، فلان مؤمن، لا، هذا ليس إيه؟ هذا ليس إيمانا، بل لابد أن ينقاد وينطق بالشهادتين ويعمل ويتبع، وضحت هذا؟ لذا قال ابن تيمية رحمه الله وكفر أحمد ووكيع بن الجراح وجماعة من السلف من قال بقول الجهم بن صفوان، الله أكبر. إذن أحمد وجماعة من السلف كفروا من قال به بقول الجهم بن صفوان، لأن يلزم على كلام الجهم بن صفوان هذا تكفير بالعموم المطلق، أما التعيين هذا لا نتكلم فيه، مفهوم؟ لأنه يلزم من هذا إيه؟ ها؟ يلزم من كلام الجهم أن فرعون وإبليس واليهود والنصارى كل هؤلاء مؤمنون، لذلك قال ابن تيمية فكفر أحمد ووقيع بن الجراح وجماعة من السلف قول الجهم بن صفوان، انتبه، وهذا مشهور مذهب أبو الحسن الأشعري. قال ابن تيمية وهذا مشهور مذهب أبو الحسن الأشعري، وهو الذي نصره هو وجماعته، هو الذي نصره. إذن أبو الحسن الأشعري معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مشهور مذهب أبو الحسن الأشعري وقد نصره هو وجماعته، معنى ذلك أن هناك قول ثاني لأبي الحسن الأشعري، أن هناك قول ثاني، قول مشهور مذهبه معنى ذلك أن له قول ثاني، يقال مثلا مشهور مذهب أحمد. ما معنى مشهور مذهب أحمد؟ مشهور مذهب الشافعي؟ مشهور مذهب مالك؟ ما معنى هذا؟ معنى ذلك أنه له قول آخر، ولكن هذا القول هو الذي نصره وهو الذي اشتهر عنه، فهو الذي ينصره ويؤيده بالأدلة، أما هذا القول فهو مرجوح عنده، القول الثاني هذا، مفهوم هذا؟ فإذا يقال هذا مشهور مذهب فلان يعني له قول ثاني، له قول ثاني، ولكن مشهور مذهبه يعني هو الذي ينصره ويؤيده ويرد على مخالفه. لذلك أبو الحسن الأشعري له قوله في الإيمان وقول من؟ قول الجهم بن صفوان في هذه المسألة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب إذن هذا الإيمان عند ها الجهم. قال ابن تيمية وهذا أفسد قول في الإيمان قيل، أفسد قول قيل. هذه الطائفة الأولى من طوائف المرجئة. الطائفة الثانية معذرة قبل أن أنتقل إلى الطائفة الثانية، الكفر عنده فإذا كان الإيمان عند الجهم بن صفوان هو التصديق أو المعرفة، فالذي يقابل المعرفة الجهل، صحيح؟ الذي يقابل معرفة الجهل، الذي يقابل التصديق التكذيب. إذن ليس عنده إلا الكفر شيئان، الجهل والتكذيب. إذن ليس عنده كفر إلا في التكذيب، في تكذيب القلب أنه يكذب. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله قال وإنما الكفر عندهم فمن فعل مكفرا لا يقولون فعل كفرا أو قال كفرا، ولكن فعله دليل على أن في باطنه كفر. طب ما الثمرة من هذا؟ الثمرة من هذا أن الفعل ذاته ليس بمكفر، يعني لو أن إنسان أمسك مثلا بالمصحف ووضعه تحت قدميه، واضح؟ فيقول هذا دليل على أن أن في باطنه كفرا، دليل على كفر، لكن ليس الفعل كفر. قال ابن تيمية ولما قيل لهم والذين كفرهم الله ورسوله، قالوا كفرهم الله ورسوله لا للقول الكفر ولا الفعل الكفر، ولكن لأنه دليل على الكفر، معنى ذلك أنه ليس هناك قول كفر ولا فعل كفر. هذا ضلال مبين. ابن حزم في هذه المسألة أثنى ابن تيمية على ابن حزم في هذه المسألة في كتاب الفصل، كتاب الفصل فيه بعض الأمور التي لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يقرأها لأن فيها أخطاء في أمور الاعتقاد، لكن ابن تيمية أثنى على ابن حزم في هذه المسألة، رده على المرجئة. قال ابن حزم لهم قال فإن الله عز وجل قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، إذن قال إيه؟ ولقد قالوا كلمة الكفر، إذن هناك كلمة كفر، ولم يقل بأن هذا دليل على الكفر، إنما الكلمة نفسها إيه؟ قد تكون كفرا. فهم هذا الكلام؟ إذن فالكفر عندهم إيه؟ في الجهل والتكذيب. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال: وقال جماعة من السلف وعلى هذا فقد كفر الجام بن صفوان نفسه، لأنه أجهل الخلق بالله. وإذا كان الكفر يكون بالجهل، فالجام بن صفوان أجهل الناس بالله عز وجل، فيكون بذلك قد كفر إيه؟ قد كفر نفسه. مفهوم هذا؟ وكانت خاتمة الجهم أنه قتل، قتله ولي الأمر آنذاك، راح المسلمين من شر. مفهوم هذا؟ إذا هذا مذهب الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وهم الكرامية، والسم بالكرامية انتبه أتباع محمد ابن كرام. إذن أتباع محمد بن كرام، إذن هذه الطائفة نسبت إلى الإيه؟ إلى اسم صاحبها، إلى اسم صاحبها. الكرامية أتباع محمد ابن كرام. ماذا يقول محمد بن كرام؟ ابتدع قولا أن الإيمان هو القول، أن الإيمان هو القول فقط، فمن قال فهو مؤمن، من قال فهو مؤمن كامل الإيمان، من قال فهو مؤمن كامل الإيمان. ابن تيمية رحمه الله قال: ويلزم على هذا أن يكون المنافقون مؤمنون كامل الإيمان، لأن الله عز وجل قال، قالوا عن سورة المنافقين، قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذن هم قالوا مع أنهم منافقون، والنفاق في القرآن هو نفاق الاعتقاد، ونفاق الاعتقاد، مع أنهم قالوا مع ذلك هم منافقون، لأن الله قال بعدها: والله يشهد إن المنافقين، ما قال إن المؤمنين. مفهوم هذا الكلام؟ ما قال إن المؤمنين، فقالوا هنا نشهد لك رسول الله، ومع ذلك سماهم الله منافقون. ومحمد بن كرام يقول هم مؤمنون ليس فقط ولكن كامل الإيمان. هذا مذهب من؟ محمد بن كرام. هنا خطأ نسب إلى الكرامية. ابن تيمية رحمه الله شوف بخطأ نسب حتى لأهل البدع، فيقول: لا، هم ما قالوا هذا الكلام، لا ما قالوهوش. لماذا؟ حتى لا يحملهم إيه؟ هذا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وكان ابن تيمية يكسر منها كثير جدا، مجموع الفتاوى والقواعد النورانية والجواب الصحيح وتلبيس الجهمية، يقول: والكلام إنما يكون بعلم وعدل، بعلم وعدل. لا ينبغي إذا كان رجل مثلا فاسق ضال مضل سارق، فحتى تزيد عليه تقول: هذا شارب الخمر، هذا الزاني، هذا، وما فعل هذا، إنما تنسب فيه ما أي ما قاله وفعله. والله عز وجل لا يحب، ها، الله لا يحب الظلم، ينهى عن الظلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فابن تيمية قال إيه؟ وقد نسب إلى الكرامية قول خطأ، وهم ما قالوا، هذا في الإيمان الكبير، ما هو؟ أن المنافقين يخلدون في الجنة. قال: هم لا يقولون ذلك، هم يقولون بأن الإيمان هو القول، ومع ذلك المنافقون، النفاق الاعتقادي، يخلدون في النار. ما هو هذا أيضا سيشكل عليهم إشكال آخر. ابن تيمية قال: ومعنى ذلك أنهم سيخلد في النار مؤمنون كامل الإيمان، صحيح ولا لا؟ يعني مع أنه عدل معهم في هذه المسألة، أيضا قال إيه؟ يلزمكم من قولكم أنهم مؤمنون كامل الإيمان، ها، معنى ذلك أن المنافقين يخلدون في جهنم، مفهوم؟ معنى ذلك أنه سيخلد في جهنم من هو يقول بأن مؤمن كامل الإيمان، رجل مؤمن كامل الإيمان كيف يخلد في النار؟ إذن عندكم إيه؟ تضارب في الكلام، تضارب في الكلام. أما منافقون ويخلدون في الجنة، هذا خطأ. القول الخطأ ده ابن تيمية ما صرحش باسم صاحبه. ابن تيمية لم يصرح باسم صاحبه، يعني من الذي قال عنه هذا القول؟ هو ابن حزم في الفصل. ابن حزم الفصل هو الذي قال هذا. ابن حزم قال إيه؟ قال يلزم من قولهم أن الإيمان هو القول، معنى ذلك أن المنافقون يخلدون في الجنة. أن المنافقين يخلدون فين؟ في الجنة. ابن حزم أخذهم بإيه؟ بلازم قوله. لكن ابن تيمية عشان خبير بكلام الفرق والمذاهب قال هذا خطأ عليه، هم يقولون بأن المنافق يخلد نفاق الاعتقادي، يخلد في النار، ولكن هو في الدنيا مؤمن كامل الإيمان. لكن ابن تيمية رد عليهم من جهة أخرى، قال يلزم بقى من كلامكم هذا أن هذا المنافق الذي يخلد في النار إذن سيخلد في النار مؤمن كامل كامل الإيمان، والله يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقولكم فيه إيه؟ تضارب، فيه تضاد. فعدل معهم لكن رد عليهم من جهة إيه؟ من جهة أخرى. إذن هذا الإيمان عند من؟ عند الكرمية. الطائفة الثالثة وهم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء سموا هكذا، وهو حماد بن أبي سليمان في الكوفة، وكذا أبو حنيفة. قال ابن تيمية وأول من قال بهذا في الكوفة حماد بن أبي سليمان، وتبعه أبو حنيفة، ثم نصره أتباعهم على ذلك. هذه طائفة تسمى بمرجئة الفقهاء. الإيمان عندهم، الإيمان عندهم هو القول والتصديق، القول والتصديق، تصديق القلب مع القول، والعمل ليس منه، العمل ليس من الإيمان، العمل ليس من الإيمان. تجد هذا مصرحا من الطحاوي في العقيدة الطحاوية أن الإيمان اعتقاد وقول، والعمل ليس من الإيمان. إذن لماذا سموا مرجئة؟ تجد هنا إيه؟ تأخير، من يؤخر العمل، من يؤخر القول والعمل. مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان عندنا إيه؟ هو القول والتصديق، وأما العمل لا، العمل ليس من الإيمان، العمل ليس من الإيمان. فهم هذا؟ ابن تيمية رحمه الله ألزمه، قال ماذا؟ قال ولو أدخلتم أعمال القلوب في الإيمان، لو أدخلتم أعمال القلوب في الإيمان، ما هي أعمال القلوب؟ الحب، الخوف، الخشية، الرجاء، التوكل، الإنابة. فابن تيمية يلزمه يقول لو أدخلتم أعمال القلوب في الإيمان يلزم منها إدخال أعمال الجوارح في الإيمان، يعني لو أدخلتم أعمال القلوب يلزم منها دخول أعمال الجوارح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. إذن انظر لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح الجسد، إذن الجسد والجوارح تطبق ما في القلب. فهم هذا؟ فقال ابن تيمية رحمه الله قال فإن أدخلتم أعمال القلوب يلزم من هذا دخول أعمال الجوارح، وإن أخرجتم أعمال الجوارح من الإيمان يلزم من ذلك إخراج أعمال القلوب، يلزم من ذلك إخراج إيه؟ أعمال القلوب من الإيمان. واضح؟ هذا يسمى إيه؟ يسمى بالإلزام. هذه طائفة مرجئة الفقهاء. سنتكلم بعد ذلك إن شاء الله في الإيمان يزيد وينقص، هل يزيد وينقص عندهم أم لا، وما الفرق بين المعتزلة والخوارج في الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم والإيمان لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة. فاختلفوا في اللفظ, اختلفوا في اللفظ فقط, اختلفوا في اللفظ فقط, لأن بعض الناس كان في محاضرة يقول ووافقت المرجئة الخوارج والمعتزلة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وسكت. هذا غلط, لأن وافقوا نعم في اللفظ, أما هناك خلاف في المعنى, خلاف ما بين المشرق والمغرب, وهذا الذي قاله هو الشيخ عادل الشربي, وهذا خطأ, هذا غير صحيح, لا يقال هذا, ليس الخلاف كليا, إنما الخلاف في اللفظ فقط. لكن المرجئة يريدون شيء والمعتزلة والخارج يريدون شيء آخر خالص كما علم سيأتي إن شاء الله. إذن هذه الطائفة الطائفة الثالثة مرجئة الفقهاء. الطائفة الرابعة وهم الأشاعرة. الأشاعرة تجد فيه التباس في الكلام, منهم من يقول أشاعرة يقولون بأن الإيمان هو التصديق فقط, وهذا حق, هذا حق, لأن هذا القول الذي نصره أبو الحسن الأشعري. ومنهم من يقول بأن الأشاعرة يقولون بأن الإيمان عنده هو التصديق والعمل شرط في كماله, وهذا حق. طب كيف؟ لأن الأشاعرة لهم قول متقدم وقول متأخر, هذا التحقيق في هذه المسألة. وأنا كنت يعني لطالما يعني حدثت نفسي هل أفصل في هذه المسألة لأنها ستأخذ معنا وقت, لكن هذا مختصرها, وإن جاء وقت لتفصيل سأفصل إن شاء الله فيها, يعني إذا احتاج الأمر لتفصيل أفصل فيه, لكن هذا هو خلاصة هذه المسألة, أن الأشاعرة لهم قول متقدم ولهم قول متأخر عند علمائهم, عندي علمائهم. القول المتقدم هو قول أبو الحسن الأشعري أن الإيمان هو التصديق, وهو الذي نصره وهو مشهور مذهبه. مفهوم هذا الكلام؟ له كتاب اسمه الموجز, نصر هذا فيه. وكذا الباقلاني, الباقلاني ينصر قول جهم, هذا نص ابن تيمية, أنا أحفظ نصه بالنص, قال والباقلاني ينصر قول جهم في الإيمان. مفهوم هذا؟ الباقلاني من أئمة الأشاعرة, من اللي جايين عمالين كانوا بيتكلموا يقول لك الباقلاني قال في العزل وقال في العزل, بتتكلم مع واحد بينصر قول جهم في الإيمان, خلط. المهم يقول لك الباقلاني قالوا, تعرف مين بيقول ايه ولا اي حاجة, يعني زبادي في الخلاط, موز بالفراولة, اي حاجة بتمشي, كله ماشي. واضح؟ فهذا ايه القول الاول حتى ايه تحكم هذه المسألة. قول علماء متأخريهم ان الايمان تصديق والعمل شرط في كماله, والعمل ايه شرط في كماله. اذن الايمان عندهم ايه, خد بالك, الايمان عندهم قول وتصديق والعمل شرط في كمال الايمان, ده قول عند المتاخرين. في قول ثاني عند المتاخرين ان الايمان تصديق والقول شرط في الكمال والعمل شرط في الكمال. إذن المتأخرين انفصلوا على قولين, القول الأول وهو أن الإيمان قول وتصديق والعمل شرط في الكمال, القول الثاني أن الإيمان تصديق والقول شرط في الكمال والعمل أيضا شرط في الكمال. طب ما معنى أن العمل شرط, القول شرط في الكمال؟ يقول لو قال, واضح, هذا شرط في الكمال حتى يعصم دمه وماله في الدنيا, يعصم دمه وماله ايه في الدنيا, لكن معنى ذلك انه داخل الايمان, داخل ايه, داخل الايمان, معنى انه يقول شرط القول شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله, هذا ايه, ها شرط, يقول شرط القول هذا شرط كمال, والعمل أيضا شرط كمال. هذا قول. القول الثاني أن الإيمان قول وتصديق والعمل شرط في كمال. فهمت المسألة؟ عادل السيد لما جه يتكلم يقول لك الكوثري واضح أشعري وعندهم أن الإيمان هو التصديق، فأخذ بقول مين؟ ها؟ المتقدمين وغفل عن قول المتأخرين، مع أن الكوثري يتكلم كلام واضح جدا لا يمتري في ذلك أسلام. فلا تقدم جهلك على العلم، صحيح؟ لا تقدم الجهل على العلم. فحكم قال لك الكوثري بيقول بقول إيه؟ الأشاعرة، والأشاعرة عندهم الإيمان هو التصديق. هذا قول من؟ المتقدمين. المتأخرين اختلفوا على قولين. المتأخرين اختلفوا على إيه؟ على قولين، مفهوم؟ لذلك تجد في متن التوحيد، متن الجوهرة، ذكر الخلاف، قال والإيمان قصد والخلف في القول والعمل. الخلف يعني الخلاف، هل القول والعمل شرط كمال؟ يبقى صار إيه؟ في خلاف على قولين. منهم من يقول بأن الإيمان قول وتصديق والعمل شرط في الكمال، ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق والقول والعمل كلاهما إيه؟ شرط كمال. مفهوم هذا الكلام؟ ده تحقيق مذهب الأشاعرة في مسألة الإيمان. إذن مسألة الإيمان عند الأشاعرة لهم إيه؟ قول متقدم وقول متأخر عند متأخريه. المتقدم هو صاحبه أبو الحسن الأشعري الذي نصر قول جهم والصالحي، ونصره أتباعه أن الإيمان هو التصديق. مفهوم هذا؟ المتأخرين اختلفوا على قولين، الإيمان قول وتصديق والعمل شرط في كماله، أو الإيمان هو التصديق والقول والعمل شرط كمال. تعرف يعني شرط كمال في القول؟ القول شرط كمال، يعني إن لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ومصدق فهو مؤمن، لكن شرط كمال إن قال لا إله إلا محمد رسول هذه فقط حتى تحمي تعصم دمه وماله، لكن إن قاله ومصدق فهو مؤمن. يبقى على هذا القول قول من؟ الجهم. مفهوم هذا الكلام؟ هذه الطائفة كم؟ الطائفة الرابعة في أمر المرجئة، الماتريدية. الماتريدية أتباع المنصور الماتردي، قولهم قريب من هذا، من هذا القول الذي ذكرته الماضي لك. أتباع المنصور الماتردي، وذكر هذا في كتابه التوحيد، له كتاب اسمه التوحيد. والماتريدية أحناف في المذاهب، أحناف في المذهب. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذن هذه فرق المرجئة في أمر الإيمان فقط. أنا ما تكلمت في الإيمان يزيد وينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ما معناه عندهم الاستثناء، إذا قالوا الاستثناء ما معناه عندهم، لكن أتكلم في الإيمان أولا. إذن الجهمية الإيمان، قولوا الإيمان هو التصديق والمعرفة، مفهوم هذا؟ طيب إذا كان التصديق والمعرفة في الكفر عند الجهم إيه؟ الجهل والتكذيب. طيب الرد على الجهم بن صفوان يلزم على كلام الجهم هذا أنه أن فرعون وإبليس وكل كافر يكون إيه؟ يكون مؤمنا، لأن اليهود والنصارى وأبو لهب وأبو جهل وكفار قريش كانوا يصدقون النبي عليه الصلاة والسلام، بل أبو طالب كان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ يصدقه. فيلزم على هذا أن كل هؤلاء مؤمنون. لذا الإمام أحمد ووقيع بن الجراح وجماعة من السلف كما قال ابن تيمية كفروا من؟ كفروا من يقول بهذا القول، كفروا من يقول بهذا القول. وهذا كلام مطلق، هذا كلام مطلق، فرق بين المطلق والمعين. نصر هذا القول أبو الحسن الأشعري في مشهور مذهبه، مشهور مذهبه معنى ذلك أن له قول، قول ثاني، له قول ثاني وافق فيه أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، إذن هذا قول، مفهوم هذا؟ لكن مشهور مذهبه هو الذي ذكره في الموجز، ألا وهو نصر مذهب الجهم بن صفوان والصالح، ألا وهو أن الإيمان هو التصديق فقط. فإذا كان التصديق فالكفر هو التكذيب. فإذا قال إنسان أو فعل كفرا فيقول إنما هو دليل على كفر الباطن، لا أن الفعل أو القول هو الكفر. مفهوم هذا المسألة؟ واضح؟ طيب، الفرقة الثانية وهي الكرامية أتباع محمد ابن كرام، الذين قالوا بأن الإيمان هو القول، الإيمان هو القول، ومعنى ذلك يلزم من كلامهم أن المنافقين إيه؟ ها؟ مؤمنون، يلزم من هذا أن المنافقين مؤمنون، والله عز وجل قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، قال بعده والله يشهد إن المؤمنين لكاذبون، إن المنافقين، فسموهم إيه؟ منافقون. لكن الكرامية مع أنهم يقولون بأن الإيمان هو القول يقولون المنافقون مؤمنون كامل الإيمان، وهذا خطأ، هذا غير صحيح. مفهوم هذا؟ طيب، هناك خطأ على الكرامية ذكره ابن تيمية رحمه الله، ولكن هذا الذي قاله هو أصلا ابن حزم. فابن تيمية قال وقد قال بعضهم أن الكرامية يقولون بأن المنافقين مخلدون في الجنة، قال ابن تيمية وهذا كذب، نص الكلمة، قال هذا كذب عليهم، كذب عليهم، فإنهم يقولون بأن المنافقين مخلدون في النار، عياذا بالله، مخلدون في النار. الذي قال هذا القول ابن حزم، الذي قال بأن المنافق يلزم على كلامه أن المنافقون مخلدون في الجنة، الذي قال هذا ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل، في الملل والأهواء والنحل، ولكن هذا غير صحيح. لكن مع أن قولهم هذا، ابن تيمية قال يلزم على كلامكم أن الإيمان هو القول وأن المنافقون يخلدون في النار، يلزم من هذا أن المنافقين أن هناك سيخلد في النار من هو مؤمن كامل الإيمان، وهذا ضلال مبين. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة وهم مرجئة الفقهاء، حماد بن أبي سليمان، أبو حنيفة، ومن نصرهم على هذا، الذين يقولون بأن الإيمان هو القول والتصديق، وجل هذا واضحا الطحاوي. فماذا؟ أن الإيمان هو القول والتصديق. ابن تيمية رحمه الله ولم يدخلوا عمل الأعمال في الإيمان، مفهوم؟ العمل ليس من الإيمان عندهم. قال ابن تيمية إلزاما لهم قال ولو أدخلتم أعمال القلوب في الإيمان يلزمكم أن تدخلوا أعمال الجوارح، هذا لازم يلزمكم أن تدخلوا أعمال الجوارح، ولو أخرجتم أعمال الجوارح من الإيمان يلزمكم أن تخرجوا أيضا أعمال القلوب من الإيمان. مفهوم هذا؟ طيب، الأشاعرة لهم قول متقدم ها وقول متأخر، والقول المتأخر اختلفوا فيه على قولين. القول المتقدم وهو قول أبو الحسن الأشعري، ألا وهو أن الإيمان هو التصديق. مفهوم هذا؟ قول متأخريهم غير كده، لأن بعض الناس يطلق مسألة أن الأشاعرة الإيمان عندهم هو التصديق فقط، لا، هذا غير صحيح. هذا قول من؟ المتقدمين، قول المتقدمين. مفهوم هذا؟ لذلك قول المتأخرين اختلفوا على قولين، منهم من قال بأن الإيمان قول وتصديق والعمل شرط في كماله، ومنهم من قال بأن الإيمان هو التصديق والقول والعمل كلاهما إيه؟ شرط في الكمال، يعني مكمل متمم له. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى اختلفوا المتأخرين اختلفوا عليه على قولين في هذه المسألة. الماتريدية مثلهم في هذه المسألة. طيب، هذه فرق من؟ أشهر فرق المرجئة، وإلا إنهم اختلفوا على 12 فرقة، اختلفوا إلى 12 فرقة، لكن هذه أشهر المذاهب فيهم. طيب، هنا مسألة، اتفقوا جميعا على إخراج العمل من الإيمان، وهذا هو إيه؟ محل الحرب بين أهل البدعة وأهل السنة، إخراج العمل من الإيمان، واستدلوا على ذلك بأدلة. هذه الأدلة يحتج بها الجهمية ويحتج بها الكرمية ويحتج بها مجد الفقهاء ويحتج بها أيضا المرجئة الذين يخلطون بين قول المرجئة وبين قول أهل السنة. مفهوم؟ تجد يقول عندنا أدلة. الدليل الأول أن الله عز وجل يذكر ويقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وحرف الواو حرف عطف، إنما يفيد المغايرة. يفيد ماذا؟ يفيد المغايرة. فمعنى أنه يفيد المغايرة معنى ذلك أن العمل ليس من الإيمان. جاء محمد وزيد، إذن زيد غير محمد، ولا قائل بأن زيد هو محمد، لأن حينما أقول محمد وزيد إذن زيد غير محمد ومحمد غير زيد. حينما تقول الشمس والقمر فليس الشمس هو القمر والقمر هو الشمس، لا قائل بهذا أبدا إلا المجانين. فهم هذا الكلام؟ قالوا فالواو حرف عطف يفيد المغايرة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن وعملوا الصالحات فالعمل ليس من الإيمان. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، الشبهة الثانية، قالوا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يقبض قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. لم يعملوا خيرا قط، إذن لم يعملوا ويخرجون من النار. وأنتم تقولون يا أهل السنة أن من لم يعمل شيئا وانتفع عنه العمل ينتفع عنه الإيمان، هذا عليه الإجماع. لذلك العمل ركن في الإيمان، يلزم من عدمه العدم. طيب، الجواب عن الشبهة الأولى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الجواب الأول أن حرف الواو ليس للمغايرة، لا يأتي المغايرة دائما، وإنما قد يأتي للوصل، قد يأتي للوصل. قال تعالى رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرق والمغرب، رب المشارق ورب المغارب، على اختلاف الآيات. وجه الدلالة من الرد هنا رب المشرق والمغرب. و فهل تقولون بأن الواو هنا للمغايرة؟ لو قلتم ذلك كفرتم، لأن رب المشرق والمغرب إذن مغايرة، إذن هناك رب للمشرق وهناك رب للمغرب، فمن قال هذا فهو كافر، صحيح ولا لا؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وفي الأرض إله. فهل من قائل بأن حرف الواو هنا المغايرة؟ في السماء إله يعبد وفي الأرض إله يعبد؟ لا، وإنما هنا واو الوصل، واو الوصل. لذلك بعدها قال تعالى وهو الذي، أوله هو الذي، يعني اسم موصول، يعني هو المعبود في السماء وهو الذي يعبده الناس في الأرض، إما اضطرارا وإما اختيارا. فهم هذا الكلام؟ طيب، هذا الجواب الأول أن حرف الواو هنا إيه؟ للوصف. لذلك بعض الناس احتج على الشافعي بهذه الآية، كان الشافعي يناظر بعض الناس. هذا الذي ذكرته لك جواب الشافعي. الشافعي ده حاجة يعني لا نظير له. فقال له الذين أمنوا وعملوا الصالحات، والواو هنا حرف عطف يفيد المغايرة. الشافعي الشيخ ابن عثيمين يقول لك رجل حجة في اللغة. قال الشافعي له أتثبت على هذا؟ مفهوم؟ أتثبت على هذا؟ قال نعم. قال كيف تقرأ قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كيف تقرأها؟ أهي للمغايرة؟ قال فسكت وقام، خد بعضه ومشي. بعض الناس احتج عليهم الشافعي فتبسم، الذي أمامه احتج عليه فالشافعي تبسم ضحك، فلما تبسم قام الرجل وقام مشي خلاص انتهى. فقال أحد أهل العلم علق على هذه المناظرة، قال رحمهم الله كان بمجرد الابتسامة يعرف أنه أخطأ، يعني بمجرد الابتسامة الشافعي عرف أنه هو إيه غلط، يعني الشافعي عايز يقول له عيب مش أنت اللي تقول كذا، حرف الواو ما يجيش على طول على العطف عيب، راح واخد بعضه راح إيه وراح ماشي. ممكن تضحك بقى أنت تصرخ تعمل اللي قدامك برضه مش الله المستعان. إذن الجواب الأول أنه حرف إيه حرف وصل. الجواب الثاني أن الله عز وجل سمى العمل إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت بعد تغيير القبلة، فقال الصحابة بعضهم لبعض فكيف بالذين صلوا قبل ذلك إلى البيت المقدس، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيه؟ إيمانكم، يعني قال البخاري يعني صلاتكم. البخاري احتج بهذه الآية على أن العمل من الإيمان لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، فنزلت إيه وما كان الله ليضيع إيمانكم، إذن سميت الصلاة إيمانا، فالله عز وجل سمى العمل إيمانا. وقال تعالى إنما المؤمنون، من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم، هذا عمل قلب وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات وزلتهم إيمانا، هذا دليل على من يزيد مفهوم هذا، زلتهم إيمانا. وسنعرف المرجئة كيف يفسرون هذه الآيات، يعني الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، لكن كيف يفسرون هذه الآيات؟ زلتهم إيمانا، زادهم إيمانا، زادهم هدى. هذه الآيات كيف يفسرونها؟ لها تعريف سنعرفه إن شاء الله عندي مسألة الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، بعمل عمل قلبي. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون. هم المؤمنون، الضمير عائد على كل ما مضى، فسمى الإنفاق إيمانا وسمى الصلاة إيمانا وسمى أعمال القلوب إيمانا، بدأ بالإيمان وختم بالإيمان، إنما المؤمنون أولئك هم المؤمنون، صحيح ولا لا؟ فهم هذا؟ إذن سمى الله عز وجل الأعمال إيه؟ سماها إيمان، فآيات كثيرة جدا. طيب ماذا تريد؟ يعني ماذا تريد من أن الله سمى الأعمال إيمانا؟ لأن هذا كله ليس جوابا، هذا تمهيد للجواب، هذا الذي ذكرته لك تمهيد للجواب ليس الجواب. تمهيد للجواب أن العمل سمي إيه؟ إيمانا. طب ماذا تريد؟ الجواب الذي أريده، لأن الله حينما قال عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فذكر فرد من أفراد العام، بعد العام إنما يفيد الاهتمام. الذين آمنوا، الإيمان عندنا قول واعتقاد وعمل، فقال الذين آمنوا، إذن فرد من أفراد العام هو العمل، فخصه بعد ذلك، فذكر التخصيص تخصيص العام، ذكر فرد من أفراد العام بعد العام إنما يفيد الاهتمام. يفيد ماذا؟ الاهتمام. لذلك قال الله عز وجل كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب ألم يكن جبريل وميكال من الملائكة؟ فلماذا خص؟ لأهمية جبريل وميكال، فهم هذا؟ لأهمية إيه؟ جبريل وميكال. قال ابن تيمية: فميكال موكل ها بماذا؟ بالنبات الذي فيه روح الذي فيه حياة الأبدان، وجبريل موكل بما فيه حياة القلوب ألا وهو الوحي. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله. إذن ذكر العمل بعد الإيمان، هذا ذكر فرد من أفراد العام بعد العام، إنما يفيد الاهتمام لا ليفيد المغايرة، لا ليفيد المغايرة. واضح؟ الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات. إذن العمل هنا ليس مغايرا له بل هو منه. فإن قال قائل فلم إذا كان منه لماذا خص بعده؟ قال هذا لإيه؟ لأهميته، لأهمية العمل، لأهمية العمل الأعمال. واضح؟ هذا الجواب على إيه؟ على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الجواب على ثم يخرج قوما لم يعملوا خيرا، لم يعملوا خيرا قط لم يعملوا خيرا قط. قبل الجواب على هذا، الحديث ده يحتج به كل من يقول بأن العمل كمالي في الإيمان، كخالد أبو عبد الرحمن اللي في القليوبية اللي بيقول لك نجدد منهج السلف. والله ابن تيمية قال، ابن حزم أذكر له كلمة في الإحكام، قال حينما كان يتكلم ويرد على بعض الناس، فكانوا يبجلون في إيه؟ في شيوخي. قال: وما أكثر أصناف التمر. يعني هنا لو هنتكلم في الأسماء، واضح ما فيش أكثر من أسماء التمر، فهم؟ فكل ما تريد، نما العبرة بالحقائق. خالد عبد الرحمن، تجد عادل السيد، غيره غيره غيره، كل من يتكلم في هذا يقول لك لم يعمل خيرا قط. طيب، قبل الجواب على هذا الحديث، فيه إلزامات كل من يحتج بهذا الحديث لا يستطيع أن يخرج منها أبدا، مش ممكن. أولا، لو استحتج بهذا الحديث يلزمك أن تخرج أعمال القلوب من الإيمان، وأنتم لا تقولون بذلك. طب لماذا نخرج أعمال القلوب من الإيمان؟ أين في الحديث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يعملوا خيرا، خيرا نكرة في سياق لم التي هي النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأعمال القلب داخلة في لم يعمل، هتخصص عليك الدليل، صحيح ولا لا؟ يبقى الأصل هنا لم يعملوا خيرا قط، لا عمل قلوب ولا عمل جوارح، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا هو الأصل هم. تقول لا ده عمل الأبدان، أقول لك أنت الآن تريد أن تنقلني عن الأصل، والدليل يطلب من الناقل لا من المنقل، مفهوم هذا؟ وأنتم لا تقولون بذلك، أنتم تقولون بأن أعمال القلوب من الإيمان، مفهوم هذا؟ وإلا هتروحوا بقى للجهم بن صفوان. ما هو لو قالوا خلاص لم يعملوا خيرا قد، خلاص عشان نخرج من المأزق ده، يبقى أيضا أعمال القلوب، شكرا، الجهم بن صفوان أحمد كفر قائله. يبقى جوابان أحلاهما مر، إما أنك تعاند وتقول خلاص لم يعملوا خيرا قط، إذن لا أعمال قلوب ولا أعمال جوارح، يبقى يلزمك الذهاب إلى الجهم بن صفوان، وأحمد والسلف كفروا قائل هذا الكلام، مفهوم هذا؟ إذن يلزمك أن تخرج إيه؟ أعمال القلوب، لأن هذا عموم، صحيح ولا لا؟ شيخ مدرسنا في العلم الأصول كده؟ طيب، الإلزام الثاني: لم يعملوا خيرا قط. الإلزام الثاني يلزمك أن تقول بأن القول ليس من الإيمان، لأن القول برضو ده خير، صحيح ولا لا؟ يبقى القول إيه؟ ليس من الإيمان، يلزمك أن تخرج هذا لأنه خير، وقال لم يعملوا خيرا قط، فهذا عموم. إذن يلزمك إيه؟ أن تخرج العمل، عمل القلب، وأن تخرج القول، مش هتلاقي لك حاجة خالص، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذه إيه؟ هذه إلزامات. الإلزام الثالث، يلزمك أن تخرج الناس من المشركين المحض، لأن المشرك الكافر لو أنه يهودي أو نصراني مفهوم هذا لم يعمل خيرا قط. يلزمك أن تقول بإخراج أناس من المشركين. شوف إحنا ماشيين إيه واحدة واحدة، مفهوم هذا الكلام؟ ثلاث إلزامات لمن احتج بهذا الحديث ينبغي أن إيه؟ يلتزم به. فإن لم تلتزم بهم إذن لا ينبغي لك أن إيه؟ أن تحتج به. طيب إن قلت أنا ألتزم بهذه الإلزامات هذا ضلالة، هذا له حكم آخر. مفهوم؟ إذا قلت لا أنا لا ألتزم، مفهوم هذا؟ إذن أهل السنة يجيب عن هذا، مفهوم هذا؟ طيب ما هو الجواب؟ انتبه، الجواب أولا تأصيلا، والجواب الثاني تفصيلا، ولن أكثر عليك الأجوبة إن شاء الله. الجواب الأول تأصيلا، ألا وهو أن هذا الحديث من المتشابه. من المتشابه؟ طيب لماذا قلت أنه من المتشابه؟ أليس من المحكمات؟ أقول لك لا، من المتشابه، لأن عندي أصول أعرف أن هذا من المتشابه أم لا. الأصل الأول أنه مخالف للكثرة الكاثرة من الأدلة. عندك كما يقول الدكتور بكر أبو زيد، الدكتور بكر أبو زيد نعم قالها، لكن قالها الأجري في الشريعة. عندك 60 آية في القرآن في الإلزام بالإيمان والعمل، واضح؟ والأحاديث في الإلزام بالإيمان والعمل، تدرون ما الإيمان وحده؟ حديث وفد بن عبد القيس في صحيح مسلم. تدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. إذن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذه من إيه؟ سماها النبي إيمانا، حديث واضح لا مرية فيه. إذن هذا الحديث مخالف للكثرة الكافرة من الأدلة. ثانيا، من أصول كيفية معرفة المتشابه أن هذا الحديث أجمع أهل السنة على خلاف، إذ لو كان هذا صحيحا لكان إجماع أهل السنة لا يكون على خلافه بل يكون عليه. فأجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل ركن في الإيمان، ينتفي عمل القلب بانتفائه بالكلية. يبقى هذا إجماع، إذن أجمع على إيه؟ على خلاف. ثالثا، أن أهل السنة وجهوه، أي وجهوا إيه؟ وجهوا هذا الحديث، وهذا هو الجواب التفصيلي. إذن بهذه الأصول تعرف الإيه؟ المتشابه. خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. لو كان هذا دليلا على الخروج على الحكام الجائرين لما أجمع أهل السنة على خلافه، صحيح ولا؟ ولكن وجهوه، رجل قام إلى الإمام ونصحه بينه سرا. من أين أتيت سرا؟ لحديث عياض بن غن، من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن فليأخذ بيديه كناية على أنه بيني وبينه ولينصح له، فإن استنصحوا إلا فقد أدى الذي عليه. فكان هذا بينه وبينه فنصحه، فكان منه إلا أن قتله. إذن وجهوا الإيه؟ الحديث، ردوه من المتشابه إلى المحكم، أخذوا المتشابه ردوه إلى المحكم فخرجوا بالجواب. مفهوم هذا الكلام؟ أما ترك المحكم واتباع المتشابه هذا فعل الزائغين، أما فعل الصالحين رد الإيه؟ المتشابه إلى المحكم فنخرج بإيه؟ بالحكم. شوف الحديث الماضي، رجل قام الإمام من جائر فردوه لإيه؟ للمحكمات فلا يبدي له علانية، ده محكم فلا يبدي له علانية، فأخذوا بالإيه؟ خرجوا بالحكم بتوجيه الحديث. لم يعمل خيرا قط، قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإمام، وكذا ابن خزيمة في كتاب التوحيد، قال: إن العرب يقولون على الشيء الغير متمم وغير مكمل لم يعمل فلان شيئا قط. فالعرب تنفي الشيء إما لنفي كماله وإما لنفي ثمرته. خذ مثال بل أمثل: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجهل. انتبه. قوله هنا تعالى: إنه ليس من أهلي. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلي، إنه عمل إيه؟ غير صالح. طب هل هو ليس من أهلي؟ ها؟ أجيبوا يا شباب. من أهله، ابنه، صحيح ولا لا؟ طيب لماذا نفى الله عنه البنوة؟ لأنه لم ينتفع بثمر دعوة أبيه، فنفى عنه لنفي الثمرة. فهمت المسألة؟ قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قالها النبي في غزوة أحد. طب لا يعلمون إزاي؟ ده بيقتل النبي، جهل يعني؟ ها جهلة؟ ده بيقتل النبي وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. نفي هنا لنفي الايه؟ الثمرة. إذن بينفي الشيء نفي الايه؟ نفي الثمرة، أو ينفي الشيء لنفي كماله وتمامه. انظر في حديث رفاعة بن رافع حينما دخل الصحابي في صحيح البخاري ومسلم: السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو لم يصلي؟ صلى، ولكن لم يأتي بتمام الصلاة، فكان فيها نقصان في الطمأنينة والخشوع، وهي ركن. لذلك قال إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى، أتى بتكبير وبركوع وبسجود، صحيح ولا لا؟ لكن لم يتمها. انظر في صحيح البخاري الرجل الذي حديث سعيد الخدري أيضا، الرجل الذي قتل 100 نفس حتى إذا كان في منتصف الطريق قبض، فقالت ملائكة العذاب وفي رواية إبليس: هو لي، إنه لم يعمل خيرا قط. طب هذا الرجل ما عمل خيرا قط؟ ها؟ الرجل تاب وأناب وندم، ودليل ذلك أنه قصد البلدة ومشي كمان، لكن لما لم يكمل ويذهب سموه لم يعمل خيرا. فقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا إلى ربه. إذن العرب تنفي، وأبو عبيد القاسم بن سلام إمام في هذا، تنفي العرب الشيء إما لنفي ثمرته إما لنفي كماله وتمامه. مفهوم هذا؟ فهذا الرجل الذي أمر الله عز وجل أن يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، إذا لم يعمل خيرا قط يعني لم يتم العمل، فشاء الله أن يعذبه ثم أخرجه من النار. لأن أهل السنة يقولون ذلك، أهل السنة يقولون أن من عمل معاصي ثم مات ولم يتوب منها، ومن مات مصرا على الذنوب غير تائب منها، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا الرجل شاء الله أن يعذبه ثم بعد ذلك يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. إذا لم يعمل خيرا قط، النفي هنا نفي الايه؟ نفي تماما. لذلك ابن القيم لو تذكر كلامه حينما قال: ومطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود في النار، والإيمان المطلق يمنع العبد من دخول النار. إذن هذا الذي خرج من النار كان عنده، يا سلام عليكم، أحسنت، كان عنده مطلق الايه؟ كان عنده مطلق الايمان، لذلك لم ياتي بكمال الايمان، لان لو كان عنده كمال الايمان لما دخل اصلا. فهمت المساله؟ لذلك اهل السنه وجهوا الحديث ده الى هنا. اذن اخذوا الحديث كما هو كده وردوه الى المحكمات وخرجوا بالايه؟ وخرجوا بالحكم. اما ان نتبع المتشابه ونذهب معه هكذا، الحديث ده هذا الحديث يحتج به الجهمية الصرف، الجهمية الصرف ومرجئة الفقهاء والأشاعرة إلى الآن يحتجون بهذا بهذا الكلام. فيأتي أناس يدعون السنة يحتجون به، يحتجون بهذا. مفهوم هذا الكلام؟ شبهة ثالثة، يقول قائلهم هذا المبحث سفسطة، صح يا شيخنا؟ سفسطة. الشيخ علي الوصيفي يقول له هذا المبحث سفسطة، أن من لم يعمل خيرا هذا المبحث من السفسطة، يعني كلام فارغ من الحشو. هل هناك أحد لم يعمل شيء من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج؟ هذا مبحث سفسطة، هل هناك أحد لم يعمل شيء؟ الجواب على هذا يكفي جواب واحد، هب أنه لم يقع، لو سلمت جدلا أنه لم يقع في الوجود أن هناك أحد لم يعمل خيرا، بل هناك الناس فعلوا أشياء وفعلوا خيرا وفعلوا أعمال، ولا يوجد على وجه الأرض أحد لم يعمل خيرا، لو سلمنا بهذا جدلا يعني، أما يكفي أن تعتقد عقيدة أهل السنة في هذا وإن لم يقع؟ مثال، هب أنه ليس هناك تحكيم للشريعة، ليس هناك حدود، هل لا نتكلم في الحدود ولا نعتقد الحدود ولا نؤمن بها وإن لم تقع؟ بل نؤمن بها ونتكلم فيها ونبينها، صحيح ولا لا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أمتي لا يريدان علي الحوض. هذا الحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيف، عشان ما يجيش واحد يقول ده ضعفه الألباني، لا، رجع عن تضعيفه إلى تصحيحه في السلسلة الصحيحة. مفهوم هذا؟ قال الصنفان لا يريدان علي الحوض، والصنفان هنا ليس معنى أنهم الصنفان فقط، بل هناك أصناف كثيرة، ولكن هذا لإيه؟ للاهتمام بهذا والزجر لهم. قال صنفان لا يريدان علي الحوض، القدرية والمرجئة. فقوله القدرية اسم مفرد دخل عليه ألف واللام يفيد الاستغراق، جميع القدرية، قدرية مثبتة مثل الجبرية، قدرية النفاة مثل المعتزلة، ويدخل في المرجئة اسم مفرد دخل فيه الألف واللام فيشمل جميع فرق المرجئة، صحيح ولا لا؟ يدخل فيه جميع فرق المرجئة. فقوله هذا سفسطة، هذا فيه سب واضح للسلف، لأن السلف يبحثون في هذا، ابن تيمية أفنى عمره في هذه المسألة والرد على المرجئة، بل إن كلمة المرجئة إذا وردت في كلام السلف والرد عليهم والطعن فيهم وتقبيحهم وازدراؤهم إنما ينصرف إلى مرجئة الفقهاء. مفهوم هذا؟ وقد تشذ القاعدة، لكن هذه قاعدة أغلبية ذكرها ابن تيمية رحمه الله. مفهوم هذا؟ إذن هذه أهم شبهاتهم في مسألة العمل، ليس العمل ليس من الإيمان، العمل ليس من الإيمان، واضح؟ طيب، بقي عندنا مسألة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أختصرها لك للوقت. المرجئة من عقيدتهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا من اعتقادهم، أن الإيمان الرجل ثابت كامل الإيمان لا ينقص إيمانه. لماذا لا ينقص إيمانه؟ قالوا لأننا لو كنا بأن إيمانه ينقص، هذا الرجل لو فعل معصية سينتفي إيمانه، سينتفي إيمانه، لأنه ما عندهم شيء اسمه ناقص. العشرة لو نقصت واحد ما صارت عشرة، إذا انتفت العشرة. فكذلك إذا فعل كبيرة، واضح، ما صار مؤمنا إنما صار كافرا. ابن تيمية مثل لهم هكذا، قال ويقولون، تخيل الحجة واحدة، حجة المعتزلة والخوارج والمرجئة واحدة، والفهم شتى، الاثنين اتفقوا على شيء واحد، على استدلال واحد. ابن تيمية قال إيه؟ ويقولون بأن الإيمان لو قلنا عشرة، العدد عشرة، فإذا فعل كبيرة إذن لن يكون هناك عشرة، فانتفت العشرة، إذا انتفى الإيمان فكفروه من؟ الخوارج. أما المرجئة حتى لا تذهب إلى مذهب الخوارج قالوا لا، هو العشرة ثابتة كما هي، فعل كبائر، فعل معاصي، فعل ما فعل، الإيمان إيه؟ كامل ثابت عنده، ثابت عنده، مفهوم هذا؟ إذن لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة، ولا يزيد ولا ينقص عند الخوارج والمعتزلة. اتفق في ماذا؟ في اللفظ. مثال حتى أقربه لك، رجل زنى عياذا بالله، رجل يشرب الخمر، ها هو رجل يشرب الخمر، فاختلف فيه مرجئي واختلف فيه تكفيري، خارجي أو معتزلي، رجل معتزلي ومن الخوارج ورجل من المرجئة، اختلفوا في هذا شرب الخمر هذا، فالمرجئ قال له الخارجي مثلا ما تقول فلان؟ قل هو مؤمن كامل الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان. طب لماذا؟ أقول لأن هذا لو قلت بأنه ليس مؤمن فهو كافر، فهو كافر، ما عندهم درجة ثالثة، ما عندهم أمر شعب الإيمان تتفاوت، مفهوم هذا؟ لا، ليس عندهم شيء اسمه مثلا إذا وجد شعبة من شعب المعاصي ها لا ينتفي منها، لا يستلزم منها نفي الإيمان، ما عندهمش هذه المسألة، إنما يقول لك ما عندي إلا مؤمن وكافر. فلو هذا الرجل زنى شرب الخمر لا أقول بأنه كافر، إنما هو مؤمن ثابت الإيمان كامل الإيمان، مفهوم هذا؟ كمثل العشرة، لو نقصت منها واحد صارت ما صارت عشرة، انتفع عنها العشرة. الخارجي قالوا لا والله، هذا الرجل زنى واضح وشرب الخمر كان مؤمنا، بهذا الفعل صار كافرا، لو قلنا عشرة ونقص اثنين أو واحد ما صارت عشر، يبقى كافر. يبقى هذا أثبت إيمان الزاني وشرب الخمر، وهذا نفى عنه الإيمان أصلا. أهل السنة قال لك أنت ضلالي وأنت ضلالي. ليه؟ قال لك هذا الرجل ابن تيمية قال لهم إيه؟ قال لهم عند انتفاء العشرة ثبت التسعة. كان بيرد على الرازي في عدة مواضيع، قال له المسألة دي الرازي بيقول لي حتى لا ننزلق في مذهب الايه الخوارج. فقال إذا انتفت العشرة فكثبت التسعة، وإذا انتفت التسعة ثبتت الثمانية، وهكذا. فهذا الرجل إذا زنى، إذا فعل المعاصي، فهو فاسق بهذه الكبيرة، لكن مؤمن بإيمان، عنده أصل الإيمان، عنده إيه؟ أصل الإيمان، مفهوم هذا؟ فهذا الرجل عنده أصل إيمان، فيسمى فاسق بكبيرته ويسمى مؤمن بإيمانه. لا يقال إنه فاسق فقط، لا مؤمن ولا كافر كما يقول المعتزلة، ولا يقال بأنه كافر كما تقول الخوارج، ولا يقال بأنه مؤمن كما تقول المرجئة. ثلاث طوائف ضلالية كلهم ضلال. أهل السنة قالوا لا، ما بين فرس ودم لبن خالص. قالوا هذا الرجل عنده طاعات وعنده معاصي. لذلك ابن القيم يقول إيه؟ يقول والعبد فيه إيمان وكفر. ما معنى كفر؟ يعني ها شعب الكفر التي هي المعاصي، شعب الكفر التي هي المعاصي. فيكون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو تلاحظ حينما قال الذي قيل له لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فأثبت له أصل الإيه؟ أصل الإيمان، ولكن غلبته شهوته، فأثبت له أصل الإيمان، ومع ذلك وضع النبي عليه الصلاة والسلام عزره. فهم هذا؟ إذن المرجئة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، والمعتزلة والخوارج يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذن اتفاقهم واحد، ها؟ هذا خطأ، هذا تشويش، كما يقول الشيخ صالح آل الشيخ، يقول ومن الناس من يدرس العقيدة وعنده تشويش في المعلومة، المعلومة عنده إيه؟ مشوشة، فإذا كانت مشوشة فيوصلها إيه؟ مشوشة، مفهوم هذا الكلام؟ لكن اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى، تسمى بالألفاظ المترادفة، تسمى الألفاظ الإيه؟ المترادفة التي هي اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، اتفاق في المعنى واختلاف في اللفظ. هذا الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند المرجئة وكذا الخوارج وكذا المعتزلة. الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. طيب الجواب، ما معنى الزيادة والزيادة عندهم؟ ماذا يكون عن آيات التي فيها الزيادة؟ إنما يقولون هي زيادة الأعمال. زيادة الإيه؟ الأعمال، الزيادة في الأعمال لا في الإيمان. يقولون المرجئة، يقولون لا يخفى على أحد أن فلان يصلي الظهر وفلان يصلي الظهر بالسنن، إذن الذي صلى الظهر بالسنن هذا إيه؟ أزيد من هذا. إذن عندهم تفاضل في الأعمال، هذه الزيادة، هذه إيه؟ الزيادة. طب ما تقولوا في الإيمان أيضا؟ لا، لا يكونون في ذلك، لأن العمل عندهم ليس من الإيمان. فالتفاضل في الأعمال لا في الإيمان. أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، ويلزم منه أن الجوارح تطبق ذلك. إذا زاد الإيمان في القلب الجوارح تطبق هذا، تطبق هذا، لأنها لازمة له. مفهوم هذا الكلام؟ إذن المرجئة يفسرون الزيادة بماذا؟ بتفاضل الأعمال، بزيادة الأعمال. فقولوا من الإيمان، لا، لأن الأعمال ليست من الإيمان. واضح؟ طيب، المسألة الثالثة، ألا وهي الاستثناء. الاستثناء، أهل السنة كما تكلمنا قبل ذلك يستثنون في الإيمان. لكن انتبه، هل الاستثناء في الإيمان الذي عند أهل السنة، وهذه ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكرتها في أصول السنة الإمام أحمد، لا يصح الإطلاق هكذا. ابن تيمية لما ذكر الاستثناء في الإيمان قال الاستثناء في الأعمال، في الأعمال لا في التصديق. التصديق لا يدخل استثناء. يعني مثلا الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إذا قيل لك أنت مؤمن تقول إن شاء الله على هذا؟ يعني أنا أستثني في الإيمان بالله والملائكة؟ لا، هذا جزم، هذا إيه؟ هذا جزم، لا يستثنى في هذا. إنما الاستثناء في إيه؟ في العمل. لذلك تجد أهل السنة أنت مؤمن أرجو إن شاء الله، يعني أرجو أن أكون أتيت بالعمل، بكمال العمل. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي قال ولو قال رجل أنا مؤمن فليشهد على نفسه بالجنة، لأنه لو قال أنا مؤمن إذن أتى بإيه؟ بجميع الأعمال، الحمد لله خلاص أنا أتيت بجميع الأعمال، إذن اشهد نفسك بالجنة. لذلك أهل السنة يقال له أنت مؤمن فقول أرجو، أرجو ذلك إن شاء الله، إن شاء الله هنا، وأرجو هنا في ماذا؟ في العمل، يعني أرجو ذلك إن شاء الله ذلك. مفهوم؟ لذلك بعض السلف شدد جدا فقال من قال أنا مؤمن فهو كافر، لأنه معنى بذلك أنه إيه؟ يتكبر، يتآلى. لكن طبعا هذه الكلمة أذكرها من باب العلم، لكن ممكن بعض الناس إذا لم يكن عنده خبرة بكلام السلف هذه المسألة قد ممكن يصل إلى طور آخر. لكن هذه الكلمة موجودة عن بعض السلف، لكن الصحيح في هذه المسألة أن السلف يقول إن شاء الله أرجو في العمل أم في التصديق؟ في العمل، مش في التصديق. في القدر خير وشر إن شاء الله أرجو أن أكون مؤمنا بهذا، لا، هذا فيه إيه؟ هذا فيه جزم. مفهوم؟ أما الاستثناء إن شاء الله هذا فيه في الأعمال، يعني أرجو بذلك أن أكون أتيت بالأعمال. الأشاعرة المرجئة أولا، مرجئة الفقهاء، لا يرون الاستثناء جملة وتفصيلا. مفهوم هذا؟ لا يرون الإيه؟ المرجئة، مرجئة الفقهاء، لا تكلم الأشاعرة. الأشاعرة عندهم الاستثناء عنده تعريف تاني خالص. المرجئة، مرجئة الفقهاء، يسمون أهل السنة الشكاكة. يسمونه إيه؟ الشكاكة. ذكر هذا الكلمة الإمام أحمد رحمه الله في مسائل ابن هاني عن الإمام أحمد، فقال يطلقون علينا الشكاكة. الشكاكة ليه؟ لماذا موجهة الفقهاء يسمونك شكاك؟ لأنك تشك حينما تسأل أنت مؤمن تقول إيه إن شاء الله، إذن أنت بتشك في الإيمان يبقى أنت شكاك. الدرجة الثانية، منهم من يكفر بهذا. طب تكفروا لماذا إذا قال إن شاء الله؟ يقول لك انتبه، طب أريد طالب يقول لماذا يكفروا؟ يعني إذا قلت إن شاء الله في الإيمان مرجئة الفقهاء يكفرون بهذا، طب لماذا يكفرون؟ لأن الإيمان عندهم الإيه؟ هو التصديق والقول. فلو قلت إن شاء الله يبقى حضرتك بتشك فين؟ في التصديق، يبقى أنت شكاك، أنت كافر. فحكم علي باعتقاده الباطل، وما أكثرهم لا كثرهم الله، يحكموا علينا بإيه؟ باعتقادهم الباطل. فأقول فلان قال قولا مبتدع، فيجي يقول لك فلان بدع فلان. يا بيا جاهل أنت بتحكم علي بمذهبك الضلال، أن كل من قام بدعة فيكون مبتدع، كل من قام بالكفر يكون كافر. فرق بين القول والفعل، وفرق بين القائل بها والفعل بها. أقول هذا قول كفر، فيقول فلان كفر فلان، أنت جاهل بتحكم علي بعقيدتك الباطلة أن كل من قام بالكفر قام الكفر به، هذا خطأ. فرق بين القول والقائل، الفعل والفاعل، الفاعل هذا لابد من زيادة شروط موانع، قصة أخرى. الشاهد أن مرجئة الفقهاء هذا مغزى المسألة. لماذا يسمون الشكاكة؟ ها؟ لأن الإيمان عندهم ها؟ القول والتصديق، مرجئة الفقهاء. فأنت حينما تشك هتشك فين؟ في التصديق. الشك في التصديق كفر، فيقول لك أنت كافر. لذلك بنوا عليها مسألة أنه لا يجوز للحنفية أن تتزوج الشافعي، ولا الشافعي يتزوج الحنفية. وصل والله في وقت من الأوقات أن الشافعي لا يتزوج الحنفية، لا الحنفية، الحنفي لا يتزوج الشافعية. ليه؟ لأن الشافعية، الشافعي يستثني فين؟ في الإيمان، لأن الإيمان عنده قول وعمل واعتقاد. بل إن الشافعي في كتاب الأم صرح بها تصريح واضح، قال ولا يجزئ، قال الإيمان قول في كتاب، في باب النية في كتاب الصلاة، قال ولا يجزئ القول إلا بعمل. من قول وعمل واضح، ولا يجزئ القول إلا بعمل. قال وهذا عليه إجماع الصحابة وما عليه التابعون، لا يجزئ قول إلا بعمل. لا يجزئ، عدم الإجزاء يعني البطلان عند علماء الأصول. لا يجزئ هذا يعني باطل، مفهوم هذا الكلام؟ فلما الشافعي يستثني، مفهوم، امرأة شافعية تريد أن تتزوج من رجل حنفي، أحزاب بقى، فالحنفي قال لا يجوز أن تتزوج الحنفي المرأة الشافعية لأنها تستثني، واستثناء إيه؟ كفر، فلا يجوز لك أن تتزوج امرأة كافرة، لا يجوز. فترخص بعضهم وقال أنزلوا نساء الشافعيات منزلة أهل الكتاب. طب جزاك الله خير، والله جزاك الله خير، شكرا. شوف جزاك الله خير يا سيدي، أنزلتهم منزلة أهل الكتاب، اليهود والنصارى يعني. طب ما ينفعش تنزلوا منزلة أهل الكتاب، لأن لو كانت مرتدة ما تنزلهاش منزلة أهل الكتاب، خلاص دي ردة، لا يجوز الزواج من المرأة مرتدة، إنما الذي رخص لك اليهود وإيه والنصارى. شوف الضلال المبين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا سموهم شكاكا من إيه؟ من هنا، من أمر الاستثناء، مفهوم؟ الأشاعرة أبو الحسن الأشعري عنده الاستثناء، الاستثناء في الإيمان، لكن ابن تيمية بيّن مغزى أبو الحسن الأشعري في معنى كلمة الاستثناء في الإيمان. أنت لما تأتي تقرأ والاستثناء في الإيمان تظن أن قول أبو الحسن الأشعري كقول أهل السنة في الاستثناء، لا، أبو الحسن الأشعري يريد شيء آخر في مسألة الاستثناء. ومن الأشاعرة إذا استثنى وصنف هذا في كتبه يريد هذا الشيء أيضا، ألا وهو الاستثناء عند الأشعري بالموافاة. ما معنى الموافاة؟ يعني مثلا حينما يقول فلان المؤمن فيقول إن شاء الله، إن شاء الله على عملك الحالي، هذا كلام أهل السنة. الموافاة يعني بالعاقبة، يعني فلان المؤمن إن شاء الله باعتبار الموافاة، يعني لا ندري أيموت على الإيمان أم يموت على الكفر، لا ندري أيموت على الإيمان أم يموت على الكفر، هذا معنى إيه؟ الموافاة، هذا الاستثناء عنده. إذن مؤمن، أنت مؤمن، أنا مؤمن إن شاء الله، عرفنا مذهب أهل السنة، لكن أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الموافاة، يعني ما أعرفش والله هموت على إيه، وضحت هذه؟ لا أعرف على أي شيء سأموت، سأموت على الإيمان أم فلان سيموت أم سيموت على الكفر عياذا بالله، هذا الاستثناء عنده. واضح الفرق بين الاستثناء عند الأشعرية والاستثناء عند أهل السنة؟ مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الاستثناء عنده بالموافاة. معنى إيه الكلام ده؟ القرطبي بيّن المسألة دي بيانا جليا واضحا، القرطبي صاحب التفسير، القرطبي أشعري صاحب التفسير صاحب أحكام القرآن، قال والاستثناء في الإيمان عندنا بالموافاة. يعني إيه؟ أنت عارف ابن تيمية قال لهم قال يلزم من هذا أن الله كان يرضى عن الصحابة في حال كفرهم، أن الله كان يرضى عن إيه؟ عن عمر بن الخطاب مثلا حينما كان يعبد الصنم ثم أسلم ثم صار أمير المؤمنين ثم مات شهيدا، فيلزم من هذا أن الله كان يرضى عن عمر وعن الصحابة رضي الله عنهم جميعا حينما كانوا حينما كانوا يعبدون الأصنام، يرضى عنهم لأنهم ماتوا على الإيمان. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى يلزم من هذا أن الله كان يرضى عنهم في حال إيه؟ في حال الشرك، في حال الشرك. وهذا الكلام ضلال مبين، لأن معنى ذلك أن الله كان يرضى عن فعلهم، أن الله كان يرضى عن فعلهم. لكن أنا هقول لك بقى المغزى الأعمق ليه هم لماذا قالوا بالموافاة، لأنهم عندهم الإرادة التي تستلزم المحبة قديمة أزلية فقط ليست بحادثة الأحاد. يعني إيه؟ أهل السنة يقولون لو أن هذا الرجل أسلم وآمن وصلى وزكى وحج وأتى بالإيمان الكامل الله يحبه، الله يحبه، لأن الله أخبر ذلك، يحب المتقين يحب المحسنين. فماذا؟ لو أنه في اليوم الثاني كفر وارتد الله يبغضه يكرهه، لو أسلم بعد ذلك الله يحبه. قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، إذن غضبه يحل يعني على أقوام، إذن غضبه إيه؟ يحل على أقوام. أهل السنة يقولون هذا، مفهوم هذا؟ لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات الفعلية التي قديمة النوع حادثة الأحاد. خلاص؟ الأشاعرة عندهم الإرادة تستلزم المحبة قديمة. يعني إيه قديمة؟ يعني إن الله يحب فلان هذا وإذا كان على الكفر لأنه سيموت على الإيمان، فلما مات فلان على الإيمان علمنا أن الله كان يحبه طيلة حياته حتى لما كان في كفره. ليه؟ لأن المحبة إيه؟ أزلية قديمة، لا يثبتون الصفات الفعلية، حادثة الأحاد دي ما عندهمش القصة دي خالص. فهمت المسألة؟ تلاحظ أن الاعتقاد المسألة الاعتقادية مترابطة إيه؟ مع بعضها البعض. مسألة الصفات الفعلية تؤديك إلى الاستثناء، الاستثناء يؤديك إلى كذا، أمور مترابطة مع بعضها البعض. أرجو أن أكون يعني عرفت أن أوصل المعلومة، وضحت؟ مفهوم المسألة دي؟ يبقى الاستثناء عند الأشاعرة ما هي؟ عند أبو الحسن الأشعري إيه؟ بالموافاة. الأشاعرة إذا صنفوا وكتبوا نقول بالاستثناء، الاستثناء عندهم إيه؟ بالموافاة. يعني فلان مؤمن إن شاء الله لأنه لعله إيه؟ يموت على الكفر، فإذا مات على الإيمان علمنا أن الله إيه؟ كان يحبه. طب يا أخوانا ده كان كافر وأسلم، قال لك برضه كان يحبه في حال كفره، كان يحبه إيه في حال كفره. القرطبي حب يخرج من المسألة دي، القرطبي حب يخرج من المسألة دي، أو يتملص من المسألة دي، يتملص يعني يخرج منها. فقال لك إيه؟ قال لك ولا يلزم ولا يفهمن أحد حينما نقول بالموافاة وأن الله يحب هذا حتى وإن كان في حال كفره، أهو صرح أهو، حتى وإن كان في حال كفره، أن الله كان يرضى عن فعل الكفر الذي كان يفعله. لا، لا يقول هذا أحد. يعني لما كان بيعبد الصنم مش معنى ذلك أن الله كان يحب عبادة الصنم، لا ما بنقولش بكده، ما هو برضو غلط. أنت حبيت تطلع من مشكلة وقعت في مشكلة أخرى، لأن معنى أنه يحبه هو يحبه بناء على أفعاله، وهذه الأفعال كانت كفرية، فأنت حبيت تخرج من مسألة وقعت في إيه؟ في مسألة أخرى، هذا غلط. إذن الاستثناء عندهم إيه؟ بالموافاة. طب لماذا الموافاة؟ لأنهم لو أثبتوا الموافاة، لو نفوا الموافاة هيثبتوا الصفات الفعلية، سيثبتون الإيه؟ الصفات الفعلية، واضح الكلام؟ ولو أثبتوها وقالوا أيضا بالاستثناء لابد أن يكون الإيمان يزيد وينقص. لو تذكر كلمة ابن القيم لما ذكرتها لك في كتاب شفاء العليل، قال وكل من ابتدع بدعة لابد وأن تسوقه قصرا إلى بدعة لا نهاية لها. صحيح ولا لا؟ وانت بتدرس الفرق بتحمد الله عز وجل، تعرف النعمة اللي انت فيها، واضح؟ وكلام أهل السنة واضح، لا يدخلك في إشكالات ولا في ضروب غامضة ولا في أماكن مظلمة، كلام واضح زي الشمس، مبني على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم السلف الصالح على الصحابة، واضح؟ لا يأتون بكلام محدث من عنده. مفهوم هذا؟ طيب، إلى هنا نقف إن شاء الله عز وجل، ونتكلم في الفرقة الثانية. جزاكم الله خير.